بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: كيف نجمع بين قولي المؤلف والمعلق؟ قول المؤلف رحمه الله: كل اسم يتضمن صفة، وقول المعلق حفظه الله: ومن القواعد أنه لا يشتق لله تعالى من كل صفة أو فعل اسم. أقول لأخي الفاضل: لا تعارض بين القولين، فأسماء الله تعالى التوقيفية التي ثبتت في الكتاب والسنة مشتقة من صفاته تبارك وتعالى، وكل اسم من أسمائه عز وجل يحمل معنى أو أكثر، وليس كل صفة وردت أو فعل ذكر في الكتاب أو السنة يشتق لله تعالى منها اسم، بل أسماؤه سبحانه وبحمده توقيفية. ولعل في جواب السؤال التالي مزيد إيضاح لهذا السؤال، والله تعالى أعلم.